بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 64 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 47 بعد 100، وهي قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لهذه الآية عدة معاني. المعنى الأول أن رحمة الله تقتضي ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الإنسان إذا تخلى عن تدينه، وتخلى عن معرفة ربه، ورفض الانصياع لأمر ربه، هذا حكمه حكم المجرم، كعظمة لم يبق عليها لحم إطلاقا، لم يبق عنده خير يلقى الله به، فهو كالمجرم، جرم لحمه عن عظمه، أو جرد من كل خير. هذا الإنسان الشارد التائه الغارق في شهوته، المتعلق بالدنيا، الذي لا يبالي أكان ماله حراماً أم حلالاً، ولا يبالي أكانت علاقته مشروعة أو غير مشروعة، هذا الإنسان تقتضي رحمة الله أن يعالجه، ويسوق له من الشدائد ما يعود بها إلى الله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بالمناسبة أيها الإخوة، الله عز وجل لطيف، يسلك في هداية خلقه مراحل. أول مرحلة لطيفة وسهلة واضحة وسليمة، وأنت في صحتك، وأنت في قوتك، وأنت في شبابك، وأنت في غناك، ما في عندك ولا مشكلة، في تقصير، في شروط، في غفلة عن الله، الله عز وجل يدعوك إليه دعوة بيانية بالكلام، كهذا الدرس دعوة بيانية. هذه الدعوة البيانية تحفظ لك كرامتك واستقرارك وراحتك النفسية، وأنت صحيح وقوي وغني وعندك زوجة وأولاد ولك عمل ولك دخل، تأتيك دعوة لطيفة جدا بلسان عربي مبين، بآية، بحديث، بقصة، بحكم فقهي، بموعظة، إلى آخره. الأولى أن تستجيب لله لهذه الدعوة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني أكمل موقف تقفه من دعوة الله البيانية أن تستجيب، وأنت في صحتك وفي قوتك وفي أوج نشاطك وفي مكانتك وفي كرامتك، اسمها دعوة بيانية، يعني محاضرة، كتاب، خطبة، درس، ندوة. فإن كذبوك أي لم يستجيبوا لك، طبعا ربكم ذو رحمة واسعة، هلأ يخضعك إلى معالجة أقسى. قال له الطبيب لمريض معه قرحة: في طريقين، إما أن تسلك حمية قاسية جدا وتشفى، أو لا بد من عملية جراحية، يجب أن نستأصل قسم من المعدة مصاب، فأنت بالخيار. هناك معالجة سلمية لطيفة تعتمد على الحمية، وهناك معالجة جراحية. فالذي لا يستجيب لدعوة الله البيانية يخضعه الله لمعالجة من نوع آخر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. الآن تأتي المصائب والشدائد من أجل أن ترجئ الإنسان الشارد الغافل إلى باب الله تعالى. يعني مرة في أخ حب من باب المداعبة أنه ما ملخص هذه الدعوة التي أمضيت فيها 30 عاماً؟ قلت له كلمتان لا ثالث لهما، بالتعبير الدارج، إما أن تأتيه طائعاً أو أن يأتي بك قسراً، يعني يا بتجي ركض يا بجيبك ركض. إنسان قبل أن يكون أحد إخوة المسجد عنده مؤسسة صناعية ناجحة جداً، وفي السبعينات كان في رواج مذهل، جمع أرباح طائلة، قال لي بالحرف الواحد، هيأت مبلغ 500,000 ليرة، يعني كان الدولار 3 ليرات، وأردت أن أذهب إلى أمريكا لأستمتع بالحياة من دون زوجتي، وفهمكم كفاية. وذهب إلى هناك، شاب نجاحه بالعمل كبير جداً، دخله فلكي، شعر بآلام في ظهره، ذهب إلى طبيب قال له سرطان بالنخاع الشوكي، قطع رحلته وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع. فإما أن تأتيه طائعاً أو أن يأتي بك قسراً. فبالتكذيب ربكم ذو رحمة واسعة، لكن في طريق سلمي الدعوة البيانية، في طريق قسري. على كل، الذي يستجيب لله عقب مصيبة إنسان موفق جدا، إلا أن الذي يأتيه قبل المصيبة إنسان راقي جدا. إنسان بأعلى درجة من الكرامة عرف حق الله عليه فأتاه طائعا. لذلك يا أخوان في فرق بين عبيد وعباد، العبيد جمع عبد والعباد جمع عبد، لكن العبيد جمع عبد القهري، بينما العباد جمع عبد الشكر. بين أن تأتي المصيبة القاسية، مرض عضال لا تنام الليل، قيام ليل، دعاء، وبين أن تكون صحيحاً قوياً معافاً وأن تبحث عن الله وأن تطلب رضاه وأنت قوي غني معافى. فأول دعوة، دعوة بيانية، درس، خطبة، شريط، محاضرة، ندوة، أي شيء، دعوة بيانية، أو أن يخضع الإنسان للتأديب التربوي. التأديب التربوي، قال له يا رسول الله عظني ولا تطل، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال له أريد أخف من ذلك، يعني بالتعبير الدارج حل برمة، قال له إذن فاستعد للبلاء، إن لم تقبل أن تتبع حمية قاسية استعد للعملية الجراحية. فأول دعوة، دعوة بيانية، أكمل موقف فيها الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما في استجابة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بالموقف الثاني أكمل موقف التوبة، ما تاب. في إجراء ثالث هو خطير لكن سهل، الإكرام الاستدراجي، صحة ومال ودخل ومعاصي، هذا شيء مشاهد، ضغطه 8-12، نبضه 80، كل التحاليل جيدة، وعنده كل يوم معصيتين 3، وشو صار؟ بدي استمتع بشبابي. هذا الثالث إكرام استدراجي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أكمل موقف بالمرحلة الثالثة بالإكرام الاستدراجي أن تشكر وأن تعود إلى الله وأنت خجل من هذا الإكرام، فإن لم تعود ولم تخجل بقي القصم قصم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإن كذبوك، يعني أحيانا تطلب الأم من ابنها أن يدرس يرفض، يقول لها الأب دعيه لي أنا بدرس. وهي الآية واضحة، قال له يا محمد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. أخواننا الكرام، أغبى إنسان على وجه الأرض الذي لا يدخل الله في حساباته. الله أيام برخي الحبل برخي لدرجة أنك تتوهم أنه ما كل شيء تمام، راكب سيارته بطلعة الحجاز، زوجته إلى جانبه، أزمة قلبية حادة، من كرم الله عز وجل أنه صديقه وراءه صدفة، حمله أخذوا على المستشفى على العناية المشددة. حينما شعر أنه على وشك الموت قال أعطوني مسجلة وشريط كاسيت. المحل الفلاني أخذوا اغتصاب من حق أخيه الصغير، المحل الفلاني، البيت الفلاني، كل شيء مغتصبه من أخواته ذكروا بهذا الشريط. يبدو الجرطة تمشي، بعدين مشيت طبيعي جدا، أبشي وين شريط كسره. بعد 8 أشهر جاءت القاضية وكانت نهايته بها. أول صحوة صحاها رئيس وزراء العدو من خسرة في الدماغ، قال تابعوا اغتيال قادة المنظمات الفلسطينية. أول كلمة قالها بعد الصحوة. بعد يومين كانت القاضية. الله أيام بيعمل إنذار مبكر تستفيد. أول معالجة إلهية الدعوة البيانية، وأنت صحيح قوي ما عندك مشكلة، الأجهزة تعمل بانتظام، بيتك منتظم، بيتك، زوجتك، أولادك. ثاني معالجة تأديب تربوي، بالأولى استجابة، بالثانية توبة، بالثالثة شكر، بالرابعة قسم قسم. إذن فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الآن سأضرب مثلا، طبيب أب، لماذا طبيب أب؟ طبيب عالم وأب رحيم، شعر أنه في عند ابنه التهاب زايدة وهي إن لم نسارع إلى استئصالها قد تنتهي بالموت، فتقتضي رحمة هذا الأب العالم أن يضع ابنه على منصة العمليات وأن يخدره وأن يفتح بطنه والدم يسيل وأن يستأصل الزائدة وأن يخيط الجرح، وبعد أن ينتهي مفعول المخدر تبدأ آلام الطفل. لكن هذا قمة الرحمة والعلم، قمة الرحمة والعلم. يعني بيقول لي واحد، يعني المسلمين وضعهم صعب جدا ومهما دعوا لا يستجاب لهم. فمرة كان جوابي، هم في عملية جراحية ولم تنتهي بعد، فلو أنه بطن مفتوح والأحشاء خارج البطن والعملية معقدة جدا، وقال ابن هذا المريض ارحمه كيف أرحمه مما أنا به أرحمه؟ هذه العملية هي رحمة الطب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني أحياناً تدخل اليد الإلهية بمصيبة هي سبب نجاة الإنسان في الدنيا. والله أخ له أخ أكبر منه شارد عن الله شرود كبير، يعني غارق في كل المعاصي والآثام، وغني كبير وله علاقات وشبكة علاقات، أصيب بأزمة قلبية، أخذوه إلى المستشفى بالعناية المشددة، بيقول لي أنه أنا أناجي ربي، يا ربي أنا تحب أن ألقاك عارياً، أعطني مهلة لأرتدي ثوباً ألقاك به، يعني يقصد أنه لو أنه أمهل الله عز وجل بيتوب، الله عز وجل أمهله. فصار يزورني كل يوم تقريباً، قال لي امبارح ناجيت ربي، قلت له يا رب كل هذه السعادة من الرجوع إليك، لما لم تأتني هذه الأزمة قبل 10 سنوات؟ يعني الإنسان أثناء المصيبة يشعر بحالة قرب من الله كبيرة جداً. فأنت لما الله عز وجل بدخلك بعنايته فرح، ضمن عنايته اللي عنده ابن منغولي تاركه، اللي عنده ابن ذكي بس مقصر عم يعاقبه كل يوم، المعاقبة دليل في أمل. واحد معه التهاب معدة، الطبيب أقام عليه النفير، أعطاه أكلتين فقط، حليب وتفاح، وأي شيء آخر بيتفاقم مرضك، وعنفه ورفع صوته عليه. جاءوا بعد دقائق مريض معه سرطان من الدرجة الخامسة، قال له ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت. أنت ما في عليك مشكلة، كل، لأنه ميؤوس منك. فأنت حينما يكون الإنسان في عناية مشددة، في متابعة إلهية، هذا من فضل الله علينا جميعا. لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. لذلك أكبر إنجاز لك في الدنيا أن نصل إلى القبر ونحن سالمون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. والله أيها الإخوة، إن لم يذب الإنسان يوم القيامة محبة لله على ما ساقه له من شدائد، يعني إلي قريب أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، عاش حياته كلها يعني بالأمراض بجهازه الهضمي، فمرة في ساعتك مناجاة بكى، قال له يا رب أنا ما ارتحت يوم، قال وقع في قلبه أن يا عبدي لولا هذا لما كنت في هذا المقام، لولا هذه الشدائد التي سقتها إليك والتي طهرتك من ذنوبك ومن عيوبك لما كنت بهذا الحال معي. لذلك المؤمن دائما راضي عن الله، راضي عن كل شيء ساقه الله له، لأنه يعلم علم اليقين أنه محض فضل ومحض علم ومحض حكمة. الآن ننتقل إلى آية أخرى لكن بموضوع القضاء والقدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أخواننا الكرام، هذه الآية أصل في نفي الجبر، وحينما نعتقد عقيدة الجبر يلغى الدين ويلغى الثواب والعقاب وتلغى الجنة والنار ويلغى التكليف ويلغى حمل الأمانة وتصبح الحياة تمثيلية سمجة. أنت هل ترضى أن تجرى مسابقة تقدم لها آلاف الناس والناجح معروف قبل إعلان المسابقة والراسب معروف سلفا؟ تقول هذه تمثيلية. إذا أيعقل أن يخلق الإنسان في الأصل كافرا وأن يأتي إلى الدنيا ليحقق مشيئة الله بالكفر ثم يعاقبه الله إلى أبد الآبدين بالنار؟ هل ترضى؟ لذلك أيها الإخوة، ما شل المسلمين ولا أخرهم إلا عقيدة الجبر. بيكون إنسان غارق للمعاصي، ترتيب سيدك بيده، ترتيب سيدك. الله مو هادي، الله عاتره. شو من أطلعك على الغيب؟ من؟ طيب ما تصلي يا أخي، الله ما هداني لسه، حتى الله يهديني. يا رب إن سيئاتنا من قضائك، بالدعاء. إن سيئاتنا من قضائك، ما لنا ذنب أبدا، أنت قدرت علينا هذه السيئة، شو بنساوي؟ ففي عقائد جبرية شلت هذه الأمة شلل كامل. لذلك هذه العقيدة فاسدة، أن تعتقد أن الله أجبرك على المعاصي وأنه ألقاك في اليم مكتوفا مقيد، هو ألقاك وقال إياك أن تبتل بالماء. لذلك الله عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو الإنسان يعني موليها، فاستبقوا الخيرات. لكن الأصل في موضوع الاختيار هذه الآية، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا القول كذب. الدليل كذلك كذب الذين من قبلهم، هذا قول كذب، كذب على الله. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أيها الإخوة، الله عز وجل خيرنا فيما كلفنا، كلفك أن تصلي وأنت مخير، كلفك أن تصوم وأنت مخير، أليس هناك أناس يصومون أناس لا يصومون؟ يصلون أو لا يصلون، يصدقون أو يكذبون، يتقنون أو لا يتقنون، يخلصون أو يخونون، يرحمون أو لا يرحمون. الله عز وجل خيرك فيما كلفك، والأدلة كثيرة جدا. بل الإمام الحسن يقول لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. سيدنا علي سئل أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ قال له الإمام علي ويحك يا هذا، لو كان قضاء لازما وقدرا حاتما إذن لبطل الوعد والوعيد ولانتفى الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. في الثانية التي تتوهم فيها أنك مسير في كل شيء، طبعا أنت مسير في أشياء كثيرة، أنت مسير فيما إذا كنت ذكرا أو أنثى. هل استشارك؟ شو بتحب، ذكر لما أنثى؟ ما حد استشارك. وأنت مسير في أمك وأبيك. قال لي واحد أمي عم تغلبني كثير، تطلقك. شو طلقك؟ أمك، قدرك. الله سيرك في كونك ذكرا أو أنثى، وسيرك في أمك وأبيك، وسيرك مواليد أنت 50 أو 60، لو جاي قبل 200 سنة في ترتيب ثاني، لو بعد 200 سنة في ترتيب ثاني. يعني لو إنسان أنهضناه من قبره أنادل في قرص في 7700 كتاب، أنا عندي قرص مدمج في 7700 كتاب، ممكن تبحث في كل هذه الكتب في 13 ثانية، كل كتب التفسير، كل كتب الحديث، كل كتب الفقه، كل كتب السيرة، كل كتب المعاجم واللغة والتاريخ، 7700 كتاب، يعني 4 جدران للسقف. طيب هذا لو أنهض إنسان من قبره وقلت له في عندنا قرص فيه كل هذه الكتب ومضبوطة بالشكل وبتختار الحرف بتكبره وبتصغره، في شيء 200 حرف، تختار الألوان كله باختيارك، شيء لا يصدق. فكل إنسان ولد بعصر، لذلك مثلا نص قبل 50 سنة لأحد الأدباء قال: يا ليت آباءنا استغنوا عن التجارة وعن ذل البيع والشراء وعن ترويج السلعة بالأقسام والأيمان، فما العيش إلا عيش الموظفين. قبل 50 سنة كان الموظف أغنى إنسان، والتجارة كلها ذل وهوان. هلأ في فتوى ببلد عربي أنه تجوز الزكاة على كل الموظفين على الوزراء فقط، اختلف الوضع اختلاف كلي. يعني أتصور أنه رسالة من الشام إلى البصرة أو من المدينة إلى البصرة بدها شهر، الآن بتخاطب العالم كله بأقل من ثانية، في تطور غريب. وكل عصر له سلبياته وإيجابياته. إذن أنت مسير في كونك ذكراً أو أنثى، مسير في أمك وأبيك، مسير في عصرك. واحد ولدان بالشام، رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. واحد ولدان ببلد غارق في الانحلال والإباحية، في فرق كبير جدا. ومسير في قدراتك العامة، في إنسان وسيم، إنسان غير وسيم، في إنسان عنده اتقاد ذهني كبير جدا، في إنسان أقل اتقاد. يعني مرة حدثنا داعية توفي رحمه الله، عم يلقي درس في الجامع، ألقى درس وصلى العشاء، قال إنه في فساد عريض بالبلد، بتجي البنت الساعة 1 بالليل وين كانت؟ عند الحبيب، الكل صلى على الحبيب عليه، أمر يصلوا، قرأ آية كريمة، قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، أم كل قالوا آمين بعد المنزل. فلذلك قضية أنت مسير في كونك ذكرا أو أنثى، مسير في أمك وأبيك، مسير في مدينتك وفي زمن ولادتك، مسير في قدراتك العامة. بس يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرك الله به ليس في إمكانك أبدع مما أعطاك، هو أكمل شيء لك، وسره ادخر ليوم القيامة، يكشف الله لك عن سره. يجب أن تذوب محبة لله عز وجل، يجب أن تذوب محبة لله على أنه أقامك بهذا الوضع، بهذا الشكل، بهذه القدرات، بهذه الوسامة، بهؤلاء الأهل، بهذه المدينة. يعني إنسان يأتي من أب فقير جدا يشتهي أن يأكل، مرة ببعض الأحياء الفقيرة شاهد طفل أتى بعبة سردين وسقبها وربطها بخيط وعباها تراب وجعلها سيارة، طفل آخر ريموت كنترول وألعاب وكمبيوترات وغرفة خاصة له، هذا غير هذا. بس لأن الدنيا موقتة والآخرة دار جزاء، فالبطولة أن تقف الموقف الكامل من أي شيء اختاره الله لك، أن تقف الموقف الكامل من أي شيء اختاره الله لك. يعني لو اثنان، واحد يتمنى أن يأكل لقمة لحم في الشهر ما في، والثاني حينفجر لحم ومات، لو أن الفقير نجح بامتحان الفقر فكان أديبا وصابرا وعفيفا ومتجملا وعزيز النفس مع أنه دخله قليل جدا، والغني كبر وغطرسة واستعلاء وارتكاب للمعاصي والآثام. لو أنه اثنين عاشوا 60 سنة بالواحد أو 80 سنة وماتوا، هلأ في أبد إلى ما لا نهاية، تقول مليار مليار مليار مليار، ليوم القيامة الأبد أطول. فإذا واحد خسر 80 سنة وربح الأبد ما بيكون أكبر رابح؟ واللي ربح 80 سنة وخسر الأبد بيكون أكبر خاسر؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني أكبر خسارة أن تخسر الآخرة. لذلك لما الإنسان الله يسوق له الشدائد من أجل أن يتوب ويتوب ويأتيه ملك الموت ويرى مكانه في الجنة، قال يعرق عرق الخجل من الله عز وجل. وبعضهم قال يصيح صيحة ويقول لم أرى شرا قط، بينسى كل الخير. وإذا واحد والعياذ بالله يعني غرق في النعيم في الدنيا ثم جاءه ملك الموت، أحد الطغاة ببلد إسلامي في الشمال قبل يومين من وفاته يقول حريق وين مدير الإطفاء ويسبه. 3 أيام عاش بجو الحريق. لذلك الإنسان البطولة بالنهاية والبطولة في الخاتمة والبطولة بالعاقبة والبطولة بعد الموت والغنى والفقر بعد العرض على الله والوسامة والدمامة بعد العرض على الله. إذا إنسانة جميلة وتفلتت وعرضت مفاتنها على الناس ولم تعبأ لا بدين ولا بقيمة، وإنسانة جمالة دون الوسط لكنها مطيعة لله، هذه تكون يوم القيامة ملكة من ملكات الجمال في الآخرة، لأنه في تسوية حسابات. هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذه الدنيا فانية تغر وتضر وتمر. هذا المثل ضربته لكم كثيرا. أعرف رجل يعني رحمه الله توفي، كان يشتغل موظف بسيط جدا وهو شاب في محل بالحميدية، وكان زاد عابه، فكان يكنس المحل، يضع في علبة أنيقة القمامة، يغلفها بغلاف هدايا فخم جدا وشريطة حمراء مع عقدة مكسرة كمان، يحطها على الرصيف. يجي إنسان ساذج يظن مكيف ألماس يحمله ويركض ويلحقه، بعد 200 متر يفتح الشريطة، 200 ثانيات يفتح الغلاف، 200 ثالثات يفتح العلبة تطلع قمامة المحل، ساعتها يسب ويقول كلام سيء جدا. هكذا الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. يا ليتني قدمت لحياتي. يعني ما في واحد ما دخل بيت فخم جدا من بيوت دمشق وصاحبه توفاه الله، انت وازن هالجبصين ورخام الأونيكس والتريات وصاحبه باب صغير أعينه، هو مات هو نقى الأشياء كلها باختياره، شهر لحتى نقى هالجبصين، جاب كتالوكات وجاب بعدين طفي باب صغير. هذا واقع يا أخوان، في شيء مواقع عم بحكي. الدنيا تغر وتضر وتمر. لذلك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. والخرص أشد أنواع الكذب، أشد أنواع الكذب. أخواننا الكرام، أوضح مثل تعرفونه كثيرا وذكرته كثيرا أنه إنسان جاء لسيدنا عمر شارب خمر، قال أقيموا عليه الحد، قال له والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، الله قدرها. هلا العوام بيقولوا طاسات معدودة بأماكن محدودة، هي آية لما حديث كلام ما له معنى إطلاقا. فقال سيدنا عمر أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أخواننا الكرام، في قضية أصولية دقيقة، الآيات المحكمات، وهذه محكمة. ما معنى محكمة؟ يعني لها معنى واحد لا يختلف على معناها اثنان، لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى زمخشري ولا إلى قرطبي، ولا تحتاج إلى خلاف بين العلماء ولا بين الفقهاء. قضية محكمة يعني لها معنى واحد لا يختلف عليه اثنان. الآية المتشابهة يعني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني التحريم على الأضعاف المضاعفة لما عن النسب القليلة، هي آية متشابهة. في آيات متشابهة كثيرة، العلماء قالوا الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت. كيف؟ لو في مئة آية من نوع يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني آية يشتبه عليك معناها لعل الله أضله، أما من يشاء الإنسان أن يضل يضله الله، تحتمل هكذا وهكذا. الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. مثلا القمح مادة خطيرة في حياة الإنسان، افتح المعجم خطيرة، قنبلة يعني لغم، لما أساسي بحياتنا، مادة أساسية، كلمة متشابهة، خطيرة كلمة متشابهة. بعد قليل قلت القمح مادة أساسية، ما معنى خطيرة إذن؟ أساسية. فلو في عندنا مئة آية متشابهة وآية واحدة محكمة، الآيات المحكمات مهما كثرت تحمل على الآيات، الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. وهذه الآية محكمة في نفي الجبر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أخواننا الكرام، فيها الآية إعجاز علمي، الآية ومثيلتها. واحد سفيه، قلنا له أنت سفيه وسوف تقول هذا الكلام، بلغنا أنت واحد سفيه وستقول كذا وكذا. لو كان في عنده ذرة ذكاء شو بيساوي؟ ما بيحكي، طلع كلامنا غير صحيح، أليس كذلك؟ سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والآية نزلت وقرأت وعممت، والسفهاء الذي قاله الله في حقهم قالوا، لو سكتوا لأبطلوا القرآن. بعضهم قال الله عز وجل طريق الإرادة، أعطاك حرية الاختيار، لكن في أي لحظة يأخذ منك حرية الاختيار، يعني طريق الإرادة. لكن لو أنه واحد يتمتع بذكاء عالي جدا وحكمة عالية جدا وهو يؤذي الناس، الله كيف يعاقبه؟ يأخذ حكمته مؤقتا، يأخذ ذكاءه، ويرتكب حماقة ما بعدها حماقة. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، يعني ما الله ما في ذكاء. يعني أيام إنسان يكون بأعلى درجة من الذكاء يرتكب حماقة لا يفعلها مجنون. ما في إنسان مقطوع عن الله إلا يلهم الحماقة، مشان طمنكم. وهي الحكمة من صفات المؤمنين، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة، ومن يؤتى الحكمة اتأكد مستحيل تكون مقطوع عن الله إلا وترتكب حماقة يترفع عنها المجنون. يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعدين دائما قوي حينما يعتد بقوته وينسى ربه، غروره طريق إلى دماره، والضعيف حينما يلتجئ إلى الله يلهمه الله الحكمة والموقف السليم بحيث يصبح قويا بعد ذلك. يعني القوة هي بذور الضعف، والضعف في بذور القوة. إذن سيقول الذين أشركوا وقالوا ذلك، معنى ذلك أن هؤلاء حمقى أولاً وأغبياء، ولو فكروا لسكتوا، فإذا سكتوا أبطلوا هذا القرآن الكريم. طيب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. والآية بلغت أبا لهب، لو ذهب إلى النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله نفاقاً أبطل السورة كلها. إذن الله عز وجل طريق الإرادة، إن أعطاك حرية اختيار في أي ثانية يأخذ منك هذه الحرية، ومع الله ما في ذكي أبداً. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو العقل والذكاء والحظ. الذكي والعاقل مع الله لا يجديه عقله، بل تجديه استقامته فقط. لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل. الذكي مع اختصاص نادر، يحتاج إلى طاقات فكرية عالية جدا، لكن لأنه لا يعرف الله ولا يصلي وما فكر فيما بعد الموت يعد مجنونا. لذلك المجنون من عصى الله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هلأ كل واحد بدك ترتيب سيدك، يكون تارك الصلاة، منحرف، فاتح منها، هيك الله قدر عليه، هيك الله قدر عليه يستحملها، وما له علاقة، الله أجبره. طاقات معدودة، أماكن محدودة، هذا كلام العوام كله، هذا كلام كفر يا أخوان، كلام كفر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. لا تعترض تنطرد، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال هذا كلام كذب، لكن دائما الكافر يعزي أخطاءه إلى الله سابقا ولاحقا، وملة الكفر واحدة. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هل سمعتم بربكم أنه إنسان أخذ الأولى في الجامعة، لك هيك الله مقدر علي، أنا ما درست أبداً بس هيك الله مقدر علي، ما حدا بحكيها أبداً. كل شيء إيجابي يعزى إلى ذات الإنسان، أما السلبية أخطاءه معاصي آثامه، طلق زوجته تعسفاً، ما في نصيب، انتهوا ميات لك، أنت مجرم بطلاقة. بيجي واحد إسعاف، الطبيب قاعد مع ممرضة عم يستلم، ما بده يقوم على الإسعاف، بيموت، سبحان الله، مات بأجله. هذا كله كلام دجل، كلام تلبسة ودعامة. يحاسب هذا الطبيب كقاتل. نحن دائما نعزي أخطاءنا إلى الله، وإيجابياتنا نعزوها إلى أنفسنا. هذا الكافر، ما بيتناقش الكافر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا قانون، ملة الكفر واحدة، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم. هلأ في شيء اسمه يقول لك أنا ما لي قنعان بالدين، إنه هو مرجع، هو مشرع، لأنه ما لي قنعان بالحجاب، هذا ما كان سابقا، هذا من عهد العثمانيين فقط، ما لي قنعان بهي. قال يقولون هذا عندنا غير جائز. فالشطر الثاني، فا فمن أنتم حتى يكون لكم عند؟ أنت مشرع؟ أنت إنسان؟ أنت مشرع؟ أنت نبي؟ لذلك من علامات آخر الزمان إذا رأيت شحاً مطاعاً، شحاً مطاعاً، وهواً متبعاً. الشح المطاع المادية المقيتة، الشح المطاع مادية مقيتة، إن أنفق المال أنفقه إسرافاً وتبذيراً، وإن منعه منعه بخلاً وتقتيراً. وهو متبعاً الجنس وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر، كل واحد هو المشرع، ما له قنعان، ما دخلت بعقلي بإلا وشو هالعقل تبعك؟ ما دخلت بعقلي، هو كل شيء بقيمه، هو بيقبل أو بيرفض. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. في زمن صعب، أهواء وضلالات وفسق وفجور وكذب وضلالات كبيرة جداً، إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يا أخوان، برامج بفضائيات بإذاعات كلها على الكواكب والتنجيم، وحظك هذا الأسبوع وهذا من برج الثور وهذا من برج، وجايك قبضة وفي لك صاحب بده يعاديك، كله كذب، لك ما له أساس للصحة، كله كذب بكذب. هلأ في صرعة جديدة أنه سعادتك مربوطة بحروف اسمك، الدين ما له علاقة، استقامتك، طهرك، عفافك، ورعك، ما له قيمة، عندك مثلا ثلاث حروف فيهم شقاء، ولا خصها بالزواج، هي بشوف حروف خطيبته وحروفه ما ضبطوا ما بتزوجها، صاحبة الدين محجبة حافظة ما لها قيمة، ما في سعادة معها، حروف اسمها ما بتناسب مع حروف اسمها. دورات كلام دجل بدجل بكذب بافتراء ما له أساس الصحة، عصر ضلالات كله. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. أخواننا الكرام، الله عز وجل حجته بالغة، والمؤمن معه حجة بالغة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، والمؤمن له من هذه الآية نصيب، معه حجة قوية. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. كيف الآية؟ هي آية متشابهة، يقول لك واحد إيه الله ما شاء، شو نسوي نحن؟ هو ما بده، يعني الله عز وجل جعلك المخلوق الأول، أعطاك حرية الاختيار، أودع فيك الشهوات، أعطاك عقل، أعطاك فطرة، أعطاك شهوة، أعطاك حرية، أعطاك منهج، قال لك اتحرك. الكون يدلك على الله، والحوادث تدلك على الله، وابنك الذي من صلبك يدلك على الله، كنت مثله صغيرا، أنت كنت من ذرة ماء، من ماء مهين أيضا تستحي به لو كان على ثيابك. أعطاك كل شيء، أعطاك الأنبياء والرسل والكتب والدعاة، رباك بخلقه، رباك بأفعاله، رباك تربية نفسية خاصة، رباك بالدعوة إليه، فأنت مخير. لذلك لما الإنسان يغلط ويعزو خطأه إلى الله يكون ارتكب حماقة كبيرة جدا. الآن لو الله عز وجل أرادك أن تكون مسيرا كبقية المخلوقات، الكون كله مسير إلا الإنس والجن، الكون كله، الجماد والحيوان والنبات والملك مسير، غير مكلف، غير معاتب، غير محاسب، ما في عنده جنة ونار إلا الإنس والجن. أودع فيهم الشهوات، أعطاهم حرية الاختيار، أعطاهم عقلا وفطرة ومنهجا، هم أخطأوا. يا عبادي لو أردتكم أن تؤمنوا إيمانا قسريا لهديتهم جميعا. إذا كان حب رئيس الجامعة ينجح كل الطلاب يعطي أمر اطبعوا على الأوراق الإجابة، الإجابة التامة بالطبع بحروف مطبعة، وحطوا 100 على 100 بالأحمر قلوا اكتب اسمك واطبع. ألا يستطيع رئيس الجامعة ينجح جميع الطلاب إذا أعطاهم أوراق طبع عليها الإجابة التامة والعلامة 100%؟ طبعا هذا النجاح ما قيمته، ما له قيمة إطلاقا، ما له قيمة إطلاقا، لا عند صاحبه ولا عند المجتمع ولا عند الجامعة إطلاقا ما له قيمة. أيها الإخوة، الإنسان هو المخلوق الأول لأن الله كرمه بحرية الاختيار، والله عز وجل لا يريدنا أن نقبل عليه قسرا، يريد أن نأتيه طائعين مختارين بمبادرة منا. لذلك لو شاء لهداكم أجمعين. الهدى القسري لا يسعدنا، الهدى القسري لا يسعدنا. لو إنسان معه مسدس قال له لواحد هات الحاجه او بقتلك يعطيها، لما قدم له الحاجه القطعه بحس الذي هدد انه يقدم عمل طيب مقهور، هل يرقى بهذا العمل اطلاقا؟ يمتلئ حقد اساسا. اما حينما ياتي انسان يقدم لك شيء لوجه الله بتالق عند الله، يعني انت لا ترقى الا اذا كنت مخيرا، لا ترقى الا اذا جئت طائعا، لا ترقى إلا إذا جئت بمبادرة منك، لا ترقى إلا إذا كنت عن حب. يعني مثلاً ليش ما الأنبياء كانوا أقوياء مثلاً؟ هلأ في أقوياء بيعطوا توجيه بتلاقي 100 مليون نفذوا الأمر. ليش النبي كان ضعيف؟ أحد أصحابه يعذب أمامه ما في سبيل معه شيء، صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. والنبي تخفى بغار ثور وهاجر خفية ودمه مهدور، ليش النبي ضعيف؟ ضعيف ما عنده شيء يعطيه لأنه، ولا بيخوف، فيك تقول عنه مجنون وتنام ببيتك، تنام ببيتك مطمئن، قلت عنه مجنون وكاهن وساحر، مجنون، فيك تقول عن قوي مجنون وتنام ببيتك؟ ما بتقدر. ليش النبي ضعيف؟ حتى يكون إيمان به عظيم كثير. لا في مغانم ولا في تهديدات. لذلك الإيمان بالنبي له أعلى قيمة، أنه ما عنده يعطينا شيء، لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، لا أعلم الغيب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه البطولة، إنسان معه مبدأ، معه حق، ضعيف، محارب، مضطهد، خائف، قال خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. ما عنده شيء. كان إذا أراد أن يصلي الليل لا تتسع غرفته لنوم زوجته وصلاته، ما تكفي، إذا بدك 480 متر وإطلالي، لا تتسع غرفته وهو سيد الخلق لصلاته ونوم زوجته. ضعيف لكن الإيمان به عظيم جدا. هلأ إذا أنت مشيت صح الناس مو معك، كلها معظم الناس ضدك أساسا، يعني أعدائنا إرهابيين، نحن بتحجب زوجتك إرهابي، تصلي إرهابي، تربي لحية إرهابي، صح الكلام؟ العالم كله يحارب الدين، في حرب عالمية ثالثة معلنة عن الإسلام. الآن إذا واحد تدين ما في مغانم إطلاقا، بالعكس كل حياته بتصير مغارم مو مغانم. لكن بطولة الآن مع الحق أنت لا تعبأ بالدنيا كلها، يعني شايفين العالم كله منحاز للباطل. يعني أوضح مثل ما يجري في فلسطين، يريدون ديمقراطية غير ديمقراطية، يريدون انتخابات مع إشراف من قبلهم، ما إشراف من قبلهم. نجحت فئة تؤمن بالله، العالم كله يحاربها، أي بنك بيحولنا بحربه. الآن في أزمة تحويل، ما في واحد معه شوية يورو لقطوه بالحدود خدوه. يعني العالم كله ضد الدين، لذلك الإيمان الآن غالي جدا. لا تنتظر مغنم، بالعكس وفي عليك مغارم كثيرة، لكن الله مع المؤمنين. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لذلك فلو شاء لهداكم أجمعين. الهدى القصري سهل جدا على الله عز وجل. الله يريدنا أن نأتيه مختارين طائعين، يريد أن نحبه لا أن ننصاع قصرا له، لذلك أعطانا حرية الاختيار، ألا إكره في الدين. هذا الإنسان يكفر ويشتم الإله أحيانا وجسمه تمام صحيح، مع أن الله عز وجل قادر بكون يصير جثة هامدة. كلمة نحن تحت رحمة الله كلها. لذلك الإيمان الآن ثمين جدا. أنت تؤمن وما في مغانم أبدا، وفي مغارم، معنى ذلك الإيمان يرقى بك إلى أعلى عليين. هذه معنى الآية، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لهداكم أجمعين. لكن هذه الهداية لا قيمة لها إطلاقا، لا عنده ولا عندنا ولا عند أصحابها. واحد قدمت له الأسئلة، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، قدمت له أسئلة مطبوعة، عواد دكتور اسمك بصوم، هي دكتورة مثلا، شو اشتوا هذه هي؟ طيب راح قيمتها، مدام أمي لا يقرأ ولا يكتب ودكتورة، معنى ذلك فلو شاء لهداكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين.